سمك أصلا. الحوت هو السمك، ايوه ويطلق نعم أكثر ما يطلق على الكبير من الضخم، هذا نعم يطلق عادي. طب يعني في قوله تبارك وتعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ومره يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، تقديم وتأخير التقديم يعني. والتأخير واللمسه البينيه واختيار في نفس الموضع تقريبا، لما هي إحداهما في النساء والأخرى في المائدة، كونوا قوامين بالقسط، هذا بالنساء، نعم شهداء لله. لله قدم قوامين بالقسط على شهداء لله. في النساء نعم المائدة عكس، عكسها، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا راح في سياقها، يتضح يتضح سبب التقديم والتأخير. هو قبل أن نضع يعني بسطها لي معنى يا دكتور، قوامين معنى ماذا؟ والقسط اللي هو ماذا؟ القسط هو العدل، العدل. هذا ويأتي بمعنى النصيب. لكن في مقسط وفي قاسط. لا لا، القاسط هو الظالم، القاسط هو الظالم. قسط ظلم وجار. طب أقسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن. أقسط يسموها همزة السلب، أزال الظلم. همزة السلب طبعا، جميل هذه مثل المعلومة. صرخ وأصرخ. همزة السلب. نعم. جار، الله يحب التوابين ويحب المقسطين. جار وأجار، جار ظلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أجار أزال الظلم، أزال هذا. جعله في مأمن، يعني أزال الخوف الذي يعتريه من جار كونه ظلم. مفرد. أجار لا، أزال. اسمها همزة السلب. طبعا. قسط وأقسط. قسط ظلم وأقسط، أزال الظلم يعني عدل. فعدل. نعم. إذن هذا وقوام قام بالشيء يعني فعله. صيغة مبالغة هذه؟ نعم نعم، صيغة مبالغة. كونوا قوامين. هو يعني في القرآن قام يأتي بمعنى القيام بالشيء يعني فعله يعني هكذا. منها قوام مثلا؟ طبعا الرجال قوامون، هذا يقوم على أمره. قيم بمعنى قيم؟ قام على أمرها يعني هو يعني هو المتولي تولى تولى الامر. نعم، هذا في الاصل يعني. طيب يبقى حتى بالقران يفرق بين الجمع قائم، قيام لها معنى وقائم لها معنى، يفرق. هل اللغه تفرق؟ لا، اللغه لا تفرق. هذه خصوصيه استعمال القران. نعم، بقى معنى قيام قائمون، قائمون وقوف مثلا؟ لا، في القرآن لا، ما يستعمل القيام، فإذا هم قيام ينظرون قياما وقعودا. بمعنى قائم، قائم في الذين القعود. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ضد القعود يعني هكذا. قيام، ما بلش قائمون أبدا. القائم يقومون بأمر الله، والذين هم بشهاداتهم قائمون. عجيب. نعم. للطائفين والقائمين والركع السجود، معنى تماما مختلف. يفرق من حيث الشرع، لكن من حيث اللغة لا، يعني لغة واحد اصطلاحا. خصوصية إيه؟ الاستعمال هذا في القرآن، كما يفرق بين القاعدين والقعود. في بعض المؤلفات تناولت خصوصية الاستعمال القرآني. لا، ما ذكر جزء، لكن أحيانا في أثناء مع إرادتك نصنع كم حلقة في خصوصية الاستعمال القرآني. ممكن. طيبة حقيقة، يعني كيف لنرى كيف يلبس القرآن الكريم كساء جديدا للمفردة ويخصصها لمعنى معين دون غيره. يحصل هذا ممكن يعني. طيب، يبقى هنا بقى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الآن نضع كل وحدة في سياقها يتضح المسألة. تفضل. الآن نأتي للآية التي آية النساء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قدم القسط على الشهادة، شهداء لله. نعم، وهكذا. هو قدمها لأن تقدمها ما يدعو إلى القسط، يعني قبلها، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. قبل هذه الآية، وقبلها أيضا ذكر العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة. هذا أمر بالعدل هذا. نعم. ولا لا؟ صحيح. أمر بالعدل. صحيح. في الآية نفسها، هذه الآية، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن السياق كل المقام في ما يتعلق بالعدل فيما تقدم. نعم. فإذا مناسب أن نقدم قوامين القسط كل اللي قبل. هو في فرق دلالي بين القسط والعدل، يعني القسط مثلا شدة العدل أو منتهى العدل، أو في فرق في الدرجة. القسط قد يكون بمعنى النصيب أحيانا. العدل عام يأتي بمعنى الميل،